العيد. فإخوة في بلدة من البلدان قاموا بأمر قالوا يعملوا لجنة اسمها لجنة الاجتماعيات. اللجنة دي مجموعة إخوة، خمسة ستة إخوة متفرغين، شبه متفرغين، طبعا شخص متفرغ عاطل المسلم دايما في عمل، لكن إخوة يعني عندهم مثلا موظفين، فبينتهي الساعة 2 الساعة، فيكون عنده وقت فراغ ما شاء الله يتفرغ لهذه الأعمال، يروح يزور رجل مريض في بيته، يزور على المقاهي ويوزعوا الاسطوانات في مأتم، يروح بعدها يعزوا الرجل وهكذا، لكن ما يشاركوش في العمل البيئي بذاته. المهم الشاهد كان معهم أخ إنسان ما شاء الله في الطول شويتين، عارفين لما الانسان طويل بتروح عليها كده؟ ها؟ واحد ما شاء الله ما عرفش يسكت، كل ما يروح يزور مريض، ربنا يعافيك يا عم الحاج، ربنا يصرف عنك، انا اعرف رجل كان عنده نفس المرض ومات به. يذهب في موطن اخر، يذهب في موطن اخر يقول الله يعافيك يا عم الحاج، الله يصرف عنك، والله انا اعرف رجل انفق كل مال على هذا المرض ومات به، مات فقير في هذا المرض. الاخوه قالوا والله ما تاتي معنا ابدا، نحن نريد دعوه الى الله على هذا كذا، ننفر الناس، احنا عملنا العمل ده ليه؟ عشان نحب هذا الكلام نقوله للمحب لدين الله عز وجل وهو ينفر الناس بدون ان يقصد. فقالوا يا شيخ احنا عملنا العمل ده عشان يعني نقرب الناس الى الله عز وجل ونقرب الناس الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قالوا ما عادش معنا، ما تاتي معنا ابدا، خلاص ما اجي معكم معليش. فجلس في بيته، اجرى بيد المريض وزيارة، قال يا اخوان يعني ارجوكم اجي معكم. قالوا على شرط، قال اقول انا الشرط، اجلس كما انا على هذا الكرسي لا اتحرك وكاني كرسي اخر، لا اتكلم. قالوا خلاص على هذا الشرط تعال. فذهبوا الى بيت رجل، البيت عنده الباب ضيق، رجل فقير، فهو داخل اتخبط، اخذ خبطه كده في جبهته، فجلس صح للطبع لا يستطيع، فجلس وبالفعل امسك بلسانه ولم يتكلم، الى ان جاء يخرج من الباب، يسمون الخشبه خشبه المحمل، فقال انا اعرف المحمل اذا جاء ليحمل، هو على الباب خرج خلاص وما تكلم، قال انا اعرف هذا الرجل اذا مات كيف يدخل المحمل انه يخرج. فنقول نريد ان نتكلم مع الناس بحكمه وان ندعو الى الله تبارك وتعالى بحكمه، واذا كنا نقول من الحكمه في الدعوه اللين في الكلام، لا نقصد بذلك ان نتخاذل عن الذب عن شريعه الله تبارك وتعالى وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقتضيه الحكمه وبما يقتضيه هذا